بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتداه بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي مبحثا في غاية الأهمية، وهو مبحث يعنى بالنقاش بين الفقهاء في مدى حرية المتعاقدين في تعاقدهما داخل ضوابط الشرع، أو مدى تقييدهما بالعقود الواردة في النصوص الشرعية. وسيتم التطرق في هذا الدرس إلى مبحث آخر يتعلق بالعقود، وهو مبحث يعنى بالتقسيمات التي يريدها الفقهاء للعقود. فهناك عدة تقسيمات للعقود بالنظر إلى الاعتبارات الملحوظة في هذه العقود. أسيادي على الليتي، هذا هو الوضوء اللي به كنصليو. هانتوما تبعوا مع هاد الشاب بعد ما خدا سطيله ديال الماء ودارها على يمينه، غسل يديه ثلاثه د المرات، ثم غسل فمه ثلاثه د المرات، ثم غسل نيفو ثلاثة د المرات، ثم غسل وجهه ثلاثة د المرات، وعاود غسل يديه ثلاثة د المرات، ولكن هذه المرة حتى المرافقو، ثم مسح راسو، مسح ودنيه مرة واحدة، في الاخر غسل رجليه ثلاثة المرات. هذا هو الوضوء، سهل ماهل. انساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ويرفع به الدرجات، وغير سطيلة ديال الماء تكفي. الله أكبر، الله أكبر،

السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنة، هذا خونا المؤمن، صلى صلاة عصر 4 ركعات كلها بالسر، 2 ركعات بالفاتحة والصورة، دار التحيات وعاود ناض وجاب 2 ركعات اخرين غير بالفاتحة بوحدها وتحى وسلم وهكذا كمل صلاته. يلا تنتم نوضوا صلوا صلاتكم ما تعكزوش، الله يتقبل منا ومنه ومنكم. التقسيم الأول للعقود هو أن العقود إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة، فالعقود الصحيحة هي التي توفرت فيها الأركان التي سبق الحديث عنها وتوفرت فيها الشروط، فكل عقد مستكمل لأركانه وشروطه فهو عقد صحيح. فإذا اختل ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه فإن هذا العقد غير صحيح. لكن ما الذي يسمى هذا العقد غير الصحيح؟ كيف نسميه؟ فاسد، باطل. إذن هناك في الحقيقة اتجاهان أيضا للفقهاء في وصف العقد غير الصحيح. اتجاه الجمهور، جمهور الفقهاء، وأنهم يقسمون العقد إلى صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يطلق عليه العقد الباطل والعقد الفاسد معا. غير الصحيح باطل وفاسد. الاتجاه الثاني هو اتجاه الأحناف الذين يفرقون بين الباطل والفاسد، يفرقون بين الباطل والفاسد. وإن شئنا أن نستوضح قضية البطلان والفساد فنقدم لهذا الاستيضاح بفهم معنى الصحة، والذين تحدثوا عن الصحة هم الأصوليون أولا، ثم نجد الفقهاء يستعملون مصطلح الصحة، لكن المعنيين بتعريف الصحة هم الأصوليون، لأنهم يعقدون بابا في الكتب الأصولية يتعلق بالحكم وتقسيمات الحكم. فمن مباحث هذا الباب مسألة الصحة والفساد، أو مسألة الصحة والبطلان. قالوا إن الصحة هي استتباع الغاية، الصحة استتباع الغاية، وبإزائها يعني مقابلها، وبإزائها البطلان والفساد، البطلان والفساد. وغاية الشيء هو الأمر المقصود منه، هو الأمر المقصود منه، أن يحللون مسألة استتباع الغاية الصحة. غاية الشيء هي الأمر المقصود من أي عقد أو من أي عمل. فإذا وصفنا عقد البيع مثلا بالصحة، فإن معنى صحته استتباعه لغايته، وغايته هي حل الانتفاع، حل الانتفاع بهذا المبيع. فمعنى استتباع، استتباع الغاية أي طلب الفعل لغايته، وتبعية هذه الغاية له. فإذا ترتبت الغاية على فعل وتبعته في الوجود فإنه يكون صحيحا. فمعنى كون العقد صحيحا هو كونه بحيث يترتب أثره عليه، كما قال الإمام السبكي رحمه الله وابنه في الإبهاج، وكما ذكر الإسنوي في نهاية السل. إذن معنى كون العقد صحيحا هو كونه بحيث يترتب أثره عليه. وبهذا يتضح معنى قولهم إن الصحة استتباع الغاية، وبإزاء الصحة البطلان والفساد. فإذا لم يستتبع الفعل غايته فهو باطل، ومن ثم فإن البطلان والفساد لفظان مترادفان عند الجمهور، فيقال على هذا الترادف كل باطل فاسد وكل فاسد باطل، كل باطل فاسد وكل فاسد باطل. أما الأحناف فيفرقون بين الباطل والفاسد، ويجعلون الباطل أقوى من الفاسد، يعني أوغل في الفساد من الفاسد، فقالوا إن العقد من حيث هو عقد إما أن يكون مشروعا بأصله ووصفه معا، العقد الذي يكون صحيحا بأصله ووصفه هذا عقد صحيح يوصف بالصحة، هو عقد صحيح. وقد يكون العقد مشروعا بأصله دون وصفه فهو الفاسد، وقد يكون العقد غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. إذن عندنا أولا مصطلحان متقابلان، مصطلح الصحيح ومصطلح الباطل. فالصحيح عندهم، العقد الصحيح عندهم هو ما شرع بأصله ووصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. الفاسد في الوسط، واسطة عندهم بين الصحيح والباطل. فالفاسد عندهم ما شرع بأصله لكنه غير مشروع بوصفه. نأتي بالأمثلة حتى تتضح هذه الفروق عنده. العقد إذا كان غير مشروع بأصله ووصفه قلنا إنه باطل. من أمثلته ما يسمى ببيع الملاقيح، بيع الملاقيح، بيع الملاقيح يعني بيع ما في بطون الأنعام، أو كما ورد في الحديث بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة. قالوا إذا تعاقد المتعاقدان على الملاقيح فإن هذا العقد غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. ومن أمثلته بيع الحر الذي ورد فيه الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فالشاهد في هذا الحديث: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فهذا الحديث دليل على أن بيع الحر عقد غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. أما العقد الذي شرع بأصله لا بوصفه فمثاله العقد البيع الذي فيه ربا، عقد البيع الذي فيه ربا، فمن باع درهما بدرهمين مثلا، فمن باع درهما بدرهمين فإن هذا العقد فاسد، ووصفه بالفساد آت من أنه من حيث الأصل مشروع، لأنه بيع والبيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ولكنه غير مشروع بوصفه، فوصفه هنا هو الربا. فوصف الربوية هو الذي جعله عقدا فاسدا، هو الذي جعله عقدا فاسدا. فكذلك من باع قنطار حنطة بقنطاري حنطة، قنطارا بقنطارين، فهو عقد فاسد، لأنه بالنظر إلى أصله فهو بيع والبيع حلال، لكن بالنظر إلى وصفه اللي هو الربا فهو فاسد، فهو فاسد. إذن فها أنتم ترون أن الحنفية يثبتون الواسطة بين الصحيح والباطل وهو الفاسد. لكن قد تسألون: ما هي ثمرة الخلاف بين مذهب الجمهور وبين مذهب الأحناف؟ لا شك أن ثمرة الخلاف تتجلى في التطبيقات على مستوى العقود التي ستأتي، لكن أشير إلى ثمرة لهذا الخلاف، وهي أن العقد الباطل عند الجمهور، عند الجمهور الذي يقابل الصحيح، العقد الباطل لا يفيد الملكية، أي لا تترتب عليه أي ملكية حتى لو تم التعاقد بين الطرفين، أحدهما باع والثاني اشترى، فهذا الذي وقع عليه التعاقد لا يدخل الملكية. لماذا؟ لأنه عقد باطل، عقد باطل. الباطل والفاسد سواء كما سبق عند الجمهور: كل باطل فاسد وكل فاسد باطل. الأحناف قالوا إن الباطل لا يفيد الملكية، أما الفاسد فيفيد الملكية، فيفيد الملكية. لكنهم قيدوا هذه الملكية بالخبث، وصفوها بالخبث، قالوا: إذا كسب شخص شيئا بعقد فاسد فإنه كسب له يدخل في ملكه، لكنه ملك خبيث، ملك خبيث. وهذا ما يوضح قولهم: كل عقد فاسد، كل عقد باطل فهو فاسد، وليس كل عقد فاسد باطلا على عكس الجمهور. ويقيدون إفادته للملكية بقيد آخر، وهو أن يكون القبض متصلا به، فمن باع بيعا فاسدا عندهم، فاسد بمصطلح الأحناف، فمن باع بيعا فاسدا فإن هذا البيع الفاسد يترتب عليه الملك، وهذا الملك موصوف بالخبث، ولكن هذا الملك لا يترتب إلا باتصال العقد بالقبض. والمالكية وإن وافقوا الجمهور في عدم تفرقتهم بين الباطل والفاسد في التسمية، جعلوا للفاسد أثرا ما، جعلوا للفاسد أثرا ما، فقالوا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك. الأحناف يقولون يفيد الملك، والمالكية يقولون إنما يفيد شبهة الملك. ومن ثم قالوا إن البيع الفاسد إذا أفاد شبهة الملك فإنه يقدر بالقيمة، لا يقدر بالثمن المتعاقد به، وإنما يقدر بالقيمة. وذكروا أربعة أشياء، إذا لحقت هذا العقد الذي يفيد شبهة الملك، إذا لحق أحد من هذه الأمور الأربعة عقدا مفيدا لشبهة الملك، فإن الملك حينئذ يقدر بالقيمة. هذه الأشياء الأربعة هي: أولا تلف العين، يعني إذا اشترى سلعة شراء فاسدا فتلفت هذه العين، ضاعت، فإن ذلك يقدر ملكه. لماذا؟ لأن ذلك العقد وإن كان فاسدا فإنه يفيد شبهة الملك، إذن تلف العين. الأمر الثاني نقصان العين، نقصان العين يعني الدابة سمنت أو هزلت، يعني هذا نقصان بعد زيادة. الأمر الثالث تعلق حق الغير بهذه العين، تعلق حق الغير بهذه العين. الأمر الرابع ما يسمونه بحوالة الأسواق، حوالة الأسواق. ما معنى حوالة الأسواق؟ أي تغير الأسواق في قيم الأشياء التي تعرض فيها. هذه الأشياء ستأتي أمثلتها في العقود عندما تأتي إن شاء الله العقود المفصلة، وإنما المراد هنا أن المالكية وإن اتفقوا مع الجمهور في أن الفاسد والباطل سواء، لكن الفاسد يجعلون له أثرا ما. ومن الملحوظ عند المالكية باستمرار أنهم دائما يأخذون الوسط، يتوسطون بين طرفين فقهيين، لا يتوسطون لمجرد أنهم تشهوا التوسط، ولكنهم يتوسطون بناء على تجميعهم للأدلة الواردة، تجميعهم للأدلة الواردة. وربما ستأتي أمثلة وأمثلة لهذا المنهج الذي نجده عند المالكية، الذي نجده عند المالكية. إذن العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا أو فاسدا عند الجمهور. والأحناف يجعلون العقود ثلاثة، هي العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد. هذا هو التقسيم الأول للعقود. التقسيم الثاني، العقد إما نافذ وإما موقوف، طبعا هذا العقد هذا هو عقد صحيح. قلنا العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح، غير صحيح انتهينا منه. نأخذ العقد الصحيح ونقول إن العقد الصحيح إما أن يكون نافذا وإما أن يكون موقوفا. فالعقد النافذ هو الذي تولى إنشاءه من يتمتع بأهلية الأداء كاملة إذا تولى ذلك لنفسه، أو إذا تولاه عنه شخص آخر ممن له أهلية الأداء. أي إن الشخص الذي يتمتع بالأهلية الكاملة فعقد عقدا لنفسه فهذا عقد نافذ، والشخص الذي يتمتع بأهلية الأداء الكاملة عقد عقدا نيابة عن شخص لا يتمتع بتلك الأهلية فإن هذا العقد أيضا نافذ. والعقد الموقوف هو الذي يعقده شخص ليست له الأهلية الكاملة، فعقد الصبي مثلا موقوف على إجازة وليه، موقوف على إجازة وليه عند بعض الفقهاء كالمالكية. وقد رأينا سابقا أن المالكية والحنفية والحنابلة يصححون عقد الصبي المميز ثم يختلفون في اللزوم والصحة. فالمالكية قالوا إن لزوم هذا العقد متوقف على إجازة الولي، والحنفية والحنابلة قالوا إن صحة هذا العقد تتوقف على إذن الولي. إذن تتوقف يقف، لهذا سمي هذا العقد عقدا موقوفا. التقسيم الثالث للعقود أن العقود إما أن تكون عقودا لازمة وإما أن تكون عقودا غير لازمة، أو لنقول جائزة. ولذلك كثيرا ما تجدون في بعض العقود التي ستأتي وهو عقد لازم وهو عقد جائز. فلا بد أن نعرف معنى العقد اللازم ومعنى العقد الجائز، ولما لما سمي هذا عقدا لازما ولما سمي هذا عقدا جائزا. لابد من التذكير بأن الفقهاء قالوا إن الأصل في العقود أن تكون لازمة، الأصل في العقود أن تكون لازمة، وللزومها دليل وعلة، للزوم العقود دليل وعلة. أما دليل لزومها فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر هنا الأصل فيه أنه للوجوب، وقد سبق بحث ذلك في درس سابق. إذن هذا هو الدليل. أما علة لزوم هذه العقود التي توصف بكونها عقودا لازمة هو أن تحقيق مقصود المعقود به أو المعقود عليه يتوقف على اللزوم، أي إن علة لزوم العقد هي الوصول إلى تحقيق المقصود، إلى تحقيق المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، كما ذكر الإمام القرافي رحمه الله في فروقه في الفرق التاسع بعد 209. في هذا الفرق ذكر أن الأصل في العقود كونها لازمة، وعلة لزومها هو الوصول إلى مقصود المعقود به أو المعقود عليه. والمقصود الأكبر المراد تحصيله في العقود هو تلبية حاجة الناس، تلبية حاجة الناس، أو حسب تعبير بعضهم دفع حاجة الناس، ودفع حاجة الناس تتوقف على لزوم العقد، إذ لا يمكن أن تندفع حاجة الناس إذا قلنا إن هذا العقد يمكن أن ننفذه ويمكن أن لا ننفذه، فإذا لم ننفذه لم ندفع حاجة الناس أو لم نلبي حاجة الناس، إذن هذا هو المقصود الأكبر. فإذا قلنا إن حاجات الناس تتوقف على المقصود من هذا المعقود به أو المعقود عليه، فإن الذي يناسب هذا هو لزوم هذا العقد. لكن لوجود عقود لا يتوقف حصول مقصودها على لزومها، لا يتوقف حصول مقصودها على لزومها، قيل فيها بالجواز، قيل فيها بالجواز. ومن ثم قسموا العقود إلى عقود لازمة وعقود غير لازمة. فالعقود اللازمة مثل عقد البيع وعقد الهبة وعقد النكاح وعقود الولايات وعقد الإجارة، كل هذه عقود من عقود لازمة. إذا نظرنا إلى القاسم المشترك بينها وجدنا أنه تحقيق المقصود من هذه العقود يتوقف على القول بلزومها، أخذا بدلالة قول الله عز وجل أوفوا بالعقود. لكن هناك عقودا لا يتوقف تحقيق مقصودها على لزومها، ولكنها عقود محصورة معدودة، حصروها في خمسة عقود، حصروها في خمسة عقود، وهي الجعالة أو الجعل، الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة والتحكيم، تحكيم ما لم يشرع الخصمان في التحاكم. هذه العقود الخمسة التي قالوا إن مقصودها لا يتوقف على لزومها، فعدل فيها عن القول باللزوم إلى القول بالجواز. وبيّن ذلك أن الجعالة التي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، وأنها عقد على عمل آدميين، عقد على عمل آدميين، سيأتي إن شاء الله على كل حال، لكن المراد هو تقرير كون هذا العقد جائزا غير لازم. هذه الجعالة قد تكون معها جهالة، الجعالة قد تنضاف إليها الجهالة. كيف؟ لو أخذنا مثلا بعض الأمثلة التي يسوقها الفقهاء، ويمكن أن نأتي بأمثلة أخرى أنسب لعصرنا، قالوا لو أن شخصا عقد جعالة على رد آبق، على رد آبق أو على حفر بئر، فهذا الآبق قالوا عقد الجعالة لا بد أن تنضم إليها الجهالة، الجهالة بمكان الآبق. يعني قد تكون هناك جهالة بمكان الآبق، قد ينضاف إلى هذه الجهالة بعد مكان الآبق، قد ينضاف إليها عدم الحصول على الآبق أصلا، لأن عقل الجعالة هو هكذا، قد يحصل المجعول عليه وقد لا يحصل. قالوا فالجهالة تتنافى مع اللزوم، فقيل في عقد الجعالة بالجواز للتنافي الحاصل بين الجهالة وبين اللزوم، لا يمكن أن نعمد إلى عقد فيه جهالة ونقول يجب على المتعاقد أو على المتعاقدين أن يوفي به. إذن هذا العقد الأول. العقد الثاني القراض. القراض الذي سيأتي إن شاء الله خلاصته أن العمل من طرف من شخص والمال من شخص آخر والأرباح تقسم بينهما. قالوا إن القراض يجهل حصول الربح فيه أصلا، لأنك عندما تأخذ مبلغا من المال من شخص لتتاجر به وليقتسم الربح بينكما، أنت عندما تشرع في التجارة لا تعلم هل يحصل لك ربح أو لا يحصل، هل يقل هذا الربح إذا حصل أو يكثر، كل هذا في علم الغيب. إذن عندنا جهالة حصول الربح، وقد ينضم إلى هذه الجهالة تعذر حصول السلع من أجل الاتجار بها، لأن قد يكون عقد القراض في مواد معينة في سلع معينة، قد تكون هذه السلع متعذرة الحصول، فينضاف هذا التعذر إلى الجهالة الموجودة أصلا في القراض، وقد يبعد حصول الربح وقد لا يحصل أصلا. كل هذه احتمالات واردة في القراض. يمكن أن يتاجر شخص شهورا وبعد المحاسبة ليس هناك أي ربح. إذن فلهذه الجهالة لم يقولوا في عقد القراض باللزوم. لماذا؟ لأنهم لو قالوا في اللزوم في عقد القراض وقالوا باللزوم في عقد الجعالة لأفضى ذلك إلى دخول الضرر على المتعاقد في الجعالة وعلى المتعاقد في القراض. والعلة نفسها في المغارسة، العلة نفسها في المغارسة، لأن المغارسة الذي كما ستأتي إن شاء الله المغارسة عقد على تعمير الأرض بقدر معلوم، عقد على تعمير الأرض بقدر معلوم، سيأتي الحديث عنها بالتفصيل. هذا العقد غير لازم وإنما هو جائز. لماذا؟ لأن هناك جهالة. أولا نحن نجهل عاقبة المغارسة، كيف ستكون هذه العاقبة، ثم لا ندري جودة الأرض المغروسة، يعني ما مقدار جودة هذه الأرض التي تعاقدنا على غرسها، ثم لا ندري مؤونة العمل في رعاية الأشجار، ثم في النهاية لا ندري هل تتم النتيجة أم لا تتم، يعني هل تتم الثمرة أو لا تتم، لأن القصد في النهاية هو الثمرة. فمن أجل كل هذه الجهالات قالوا إن المغارسة عقد جائز، ولو عددناه عقدا لازما لأدخل ذلك ضررا على المتعاقد. عقد الوكالة نفس الشيء، اللي الوكالة التي ستأتي إن شاء الله نيابة ذي حق في غير إمرة ولا عبادة إلى آخر التعريف. قالوا هذه الوكالة العقد فيها جائز، العقد على الوكالة جائز. لماذا؟ لأنه قد يتعذر حصول الأمر الذي وقعت فيه الوكالة، يعني أوكل شخصا على شيء على أن يشتري لي سلعة، ثم قد لا يستطيع شراء هذه السلعة، فكيف ألزمه بهذا العقد؟ ومن ثم قالوا إن الوكالة عقد جائز غير لازم. وكذلك عقد التحكيم، عقد التحكيم أيضا عقد جائز. لماذا؟ لأن الخصمين قد يكتشفان سوء عاقبة التحكيم، فإن قلنا إن عقد التحكيم لازم تضرر بذلك، تضرر بذلك. ومن أجل اتقاء هذا الضرر قالوا إن عقد التحكيم عقد جائز، قالوا ما لم يشرع الخصمان في التحكيم. إذا شرع الخصمان في التحكيم حينئذ يصبح لازما بالعمل، أما من حيث العقد فهو عقد غير لازم وإنما هو عقد جائز. فها أنتم ترون أن هذه العقود الخمسة اشتركت كلها في عدم حصول مقصودها بالضبط، يعني مقصودها لا يحصل منضبطا، ومن ثم جعلوا كل هذه العقود جائزة غير لازمة، جائزة غير لازمة. على كل حال مسألة اللزوم ومسألة الجواز أحيانا نجد بعض الخلاف في تداخل المذهب المالكي، هل هذا العقد لازمون أو غير لازمين، وروايات وأقوال وأدلة، هذه إن شاء الله ستأتي في محلها. وإنما المراد هنا أن العقود إما لازمة وإما غير لازمة. ثم إن العقود اللازمة قد تكون لازمة للطرفين معا، للمتعاقدين معا، وهذا هو الغالب في العقود اللازمة، وقد تكون عقودا لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، كعقد الكفالة مثلا، عقد الكفالة، قالوا عقد الكفالة لازم في حق الكفيل وليس لازما في حق المكفول، وكذلك عقد الرهن، عقد الرهن عقد لازم في حق الراهن وعقد جائز في حق المرتهن. ثم إن من العقود اللازمة عقودا غير قابلة للفسخ، هي عقود لازمة ثم عقود لا تقبل الفسخ، وهناك عقود لازمة لكنها تقبل الفسخ. يعني العقود اللازمة غير القابلة للفسخ أشد توغلا في اللزوم. ومثلوا للعقود اللازمة غير القابلة للفسخ بالنكاح والخلع، بالنكاح والخلع، لأن الشريعة تريد لهذه العقود مزيدا من الاستقرار ومزيدا من الثبات. أما العقود اللازمة القابلة للفسخ فهي جميع عقود المعاوضات المالية، جميع عقود المعاوضات المالية باستثناء العقود الخمسة التي سبق أنها عقود جائزة وليست عقودا لازمة. هذا هو التقسيم الثالث. هناك تقسيم آخر للعقود، وهو أن العقود إما أن تكون عقودا مسماة وإما أن تكون عقودا غير مسماة. العقود المسماة هي المعينة التي سمتها الشريعة، ونجدها في القرآن الكريم، ونجدها في السنة النبوية الشريفة، ونجدها عند السلف مجمعا عليها. وهناك عقود غير مسماة، وهي العقود التي يستحدثها الناس من غير أن تكون مسماة من قبل، وإنما نشأت وإن سميت لكنها ما كانت موجودة من قبل، لم تكن موجودة من قبل. فمثلا لو أخذنا عقد الاستصناع، هذا عقد لا نجده لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، لكن مع ذلك نشأ هذا العقد لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. ثم حدث عقد آخر اسمه بيع الثنيا، بيع الثنيا، وهو الاسم الذي ذكر به في مصادر الفقه المالكي، وذكر بمصطلح آخر في مصادر الفقه الحنفي، هو بيع الوفاء. إذن بيع الوفاء هو بيع الثنيا، فالخلاف في الاصطلاح، لماذا هو عقد غير مسمى؟ يعني عقد جديد، عقد ناشئ، لأنه عقد مركب من بيع ورهن، من بيع ورهن، فهو بيع من جهة ورهن من جهة أخرى، ولذلك حصل النقاش في إباحته وعدم إباحته. تقسيم آخر للعقود، وهي أن العقود إما عقود عينية وإما عقود غير عينية. فأغلب العقود غير عينية، وهناك خمسة عقود قالوا إنها عقود عينية، وهي عقود الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن. لماذا سميت عقودا عينية؟ لأن التعاقد فيها متوقف على تسليم العين محل العقد، متوقف على تسليم العين المعقود عليها. لأن عندما تقول أنا أريد أن أكتب عقد هبة، إذن لا بد أن يكون هذا الشيء الموهوب مسلما، أي إن عينه لا بد أن تكون مسلمة. وإذا قلنا إن هذا رهن مقابل دين، فهذا الرهن لا بد أن يكون مسلما، ولذلك سمي عينيا، لأن عينه لا بد أن تسلم إلى المتعاقد الثاني أو العاقد الثاني. وكذلك الإعارة، وكذلك الإيداع. عندما تقول عقد إيداع، أن أودع شيئا، فهذا المودع لا بد أن يكون عينا تسلم. ويشترط في هذه العقود العينية، يشترط فيها القبض، يشترط فيها القبض. لماذا؟ لأنها سميت عينية، أي تتوقف على تسليم العين من طرف وتسلم العين من طرف. ولذلك جاء في الرهان قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. صحيح أن الفقهاء تحدثوا عن القبض الحقيقي والقبض الحكمي، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن المقصود هو أن هذه تتوقف على القبض، يشترط فيها القبض، وقبض كل شيء بحسبه كما سيأتي، قبض كل شيء بحسبه. التقسيم آخر للعقود، هذا التقسيم ينظر إلى المقاصد، إلى مقاصد العقود. فالعقود قد تكون تمليكات، قد تكون تمليكات، قد يكون العقد عقد تملك، بيع تملك، وهكذا كثير من العقود هي عبارة عن تمليكات، أي نقل ملكية شيء من شخص إلى ملكية شخص آخر. فبمجرد أن تبيع السلعة فقد ملكتها، فكان العقد بذلك عقد تمليك. وهناك عقود أيضا بالنظر إلى مقاصدها تسمى عقود إسقاطات، عقود إسقاطات، ليست تمليكات ولكنها إسقاطات، كأن يكون هناك عقد مداينة، أي عقد دين، تدفع لشخص مبلغا من المال على سبيل الدين، فرأيت أنه عاجز عن أداء هذا الدين، أو أنه سيعاني الأمرين في أداء هذا الدين، فقلت له أنا أبرأتك من هذا الدين، فهذا يسمى الإسقاط، فهذا يسمى الإسقاط، عقد إسقاط. فإذا كتبت معه عقد الإبراء فهذا العقد داخل في طبيعة عقود الإسقاطات بالنظر إلى مقصودها. مقصود هذا العقد هو إسقاط عبء عمن كان عليه. هناك عقود أخرى تسمى عقود إطلاقات، عقود إطلاقات. معنى عقود الإطلاق أو عقد إطلاق هو التمكين من التصرف في شيء بعد أن كان ممنوعا، يعني أنا لا أستطيع أن أتصرف في شيء مملوك لشخص، مملوك لشخص، أو لا أستطيع أن أتصرف في مصلحة من مصالح المواطنين حتى تطلق يدي في ذلك، فيأتي عقد يسمى عقد إطلاق. مثلا القاضي، القاضي لا يستطيع أن يتولى القضاء حتى يكون هناك عقد إطلاق، أي عقد بموجبه تطلق يده في الحكم بين الناس وفي إصدار الحكم بين الناس. وكذلك الإمارة نفسها، يعني الأمير أو أي مسؤول لابد أن تطلق يده بمقتضى عقد تعيين، بمقتضى عقد تعيين، فهذا يسمى الإطلاقات. هناك عقود عكسها وهي عقود تقييدات، عقود تقييدات، وهذه عقود إطلاقات، هذه عقود تقييدات وهي عكس الإطلاقات. من أمثلة عقود التقييدات عقود الحجر، عقد الحجر. فإذا عقدنا على بالغ لكنه بلغ سفيها عقد حجر فهذا تقييد، تقييد لحريته، لكن هذا التقييد في مصلحته من أجل الحفاظ على مصالحه وعلى حقوقه وعلى أمواله. وكذلك تقييد الوكيل، إما بحصر مجال وكالته بعد أن كانت وكالة مفوضة مطلقة قيدت، أو عزل الوكيل، وكلت وكيلا ثم بدا لك أن تعزله، فإذا كتب عقد في ذلك فيسمى عقد تقييد. هناك عقود أخرى تسمى عقود شركة وتعرفونها، إن فيها مشاركة بين طرفين أو بين عدة أطراف. هناك عقود أخرى تسمى عقود توثيق، أي إن القصد منها هو توثيق الحقوق مخافة أن تضيع ومخافة نشوب النزاع بين المتعاملين. فمسألة الرهن مثلا، عقد الرهن هو عقد توثيق، عقد توثيق، لأن الرهن هو مقابل حق، اللي هو الدين، اللي هو الدين، كما في الآية الكريمة السابقة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. هذه أهم التقسيمات، وربما نستكمل بعض هذه التقسيمات لأن بعضها سهل وواضح، لكن بعضها فيه بعض المباحث كما رأينا في العقود اللازمة وغير اللازمة والعقود الصحيحة وغير الصحيحة أو الباطلة أو الفاسدة. ما هذه أيضا إنما هي لمجرد إعطاء أوصاف معينة للعقود حتى تتضح لنا الصورة، إذا وجدنا هذا المصطلح في هذا العقد وهذا المصطلح في هذا العقد وهذا المصطلح في هذا العقد. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه التقسيمات، على أمل اللقاء بكم في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين نضرع إلى الله سبحانه وتعالى جميعا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا من فضله ورحمته، وأن يختم لنا بما ختم به لعباده الصالحين، إنه سبحانه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.